الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: وقد يتفق أن لا يكون هكذا، بل يكون الحكم على الكل حاصلا عندنا بقياس، والحكم على الجزء حاصلا بقياس آخر، فإذا اجتمعا حصل العلم الثالث. لا زال الكلام في بيان كيفية إصابة المجهولات من المعلومات، والذي قدمه المصنف هو بيان كيفية الحصول الأولي للمعلومات الموجبة لتحصيل المجهولات. وقلنا بأنه قيد بالحصول الأولي أراد أول المعلومات وأول المراتب العلمية التي منها تتكثر بقية العلوم أو بقية المعلومات لدى الذهن. فقدم يعني بتعبير آخر، قدم فيما قرأناه في الدرس السابق ما يتعلق بالقياسات البسيطة، يعني القياسات التي تتألف من قضايا أولية أو من قضايا استقرائية أو من قضايا تجريبية غير منوطة بقياس ما. وبينا بأن هذا القيد هو عبارة عن بيان المراحل الأولى لكيفية تحصيل العلوم، بغض النظر من كون تلك العلوم علوما يقينية أو علوما ظنية. المهم نحن نريد كيفية تحصيل المجهول من المعلوم. ففي القياسات البسيطة عندنا مجموعة من القضايا، هذه القضايا تكون قضايا كلية، إما أن تكون بينة بنفسها أولية أو بينة بنفسها من خلال استقراء من دون قياس أو من خلال تجربة من دون قياس. ثم بعد ذلك أنه هذا العلم بالكلي وصفه المصنف بأنه علم بالقوة بالنسبة للجزئيات المندرجة تحتها، ولكن حتى تكون هذه الجزئيات المندرجة تحتها معلومة بالفعل وتخرج بالنتيجة من حيز القوة إلى حيز الفعل، لا بد أن ينضم إليها علم أو علمان على حد تعبيره. وقلنا علم على نحو الإجمال، أو علمان هو نفس تفسير هذا العلم الواحد ولكن على نحو التفصيل. كيف هذا التفصيل؟ هو أن نعلم بهليته، يعني بهلية الجزء المندرج تحت ذلك الكل المعلوم أولا، أن نعلم بهليته البسيطة أولا، هل هو موجود أو ليس بموجود. ثم بعد ذلك نعلم بهليته المركبة، أنه موجود على عنوانية وموضوعية الكبرى. فإذا ثبت أن شيئا ما موجود، وأن هذا الشيء يعني هلية البسيطة، وأن هذا الشيء ما الموجود هو موجود معنون بعنوان موضوع الحكم الكلي، فينتج علما ثالثا، يعني إضافة إلى هذين العلمين، وهو العلم بالكلي والعلم بالجزء بهليتيه، ينتج علما ثالثا وهو أن هذا الجزء مندرج أو داخل تحت حكم ذلك الكلي. وبهذا تتبين دفع إشكال من قد يقول أن الكبريات ما هي إلا ماذا؟ إلا استقرائيات. فإذا ما هو مندرج تحتها مستقرأ، ما هو مندرج تحتها مستقرأ، فيكون معلوم الحكم. نقول له: لا، بالنسبة إلى الكبرى أعم من أن تكون استقرائية، بل قد تكون استقرائية، والاستقراء على كل حال لا نريد أن نفرع في الاستقراء، وإلا يعني يحتاج إلى تفريع، يحتاج إلى تفصيل وبيان كل قسم حكمه وكيفية حصول الكبرى منه من دون تحصيل الحاصل. عموما نبينه إن شاء الله. فإما أن تكون استقرائية صحيحا، ولكن ليس الأمر منحصرا بالاستقرائيات منها، بل قد تكون من قبيل القضايا الأولية، والقضايا الأولية تكون معلومة بنفسها بغض النظر عن مصادقها، فلا يلزم تحصيل الحاصل. ما أدري أصل تحصيل الحاصل، والإشكال واضح في أذانكم، على ما ذكره أنه الشيخ المظفر رحمه الله في منطقه، فقد تكون أولية من الأوليات، والأولية الحكم الكل فيها غير منوط بمعرفة جزئياتها ومعرفة مصادقها المندرجة تحتها، بل هي معلومة بنفسها. وهكذا بالنسبة للأحكام أو للقضايا الأخرى التي هي من قبيل الأوليات كالحدسيات مثلا والفطريات وكذلك التجريبيات، فالأمر غير منحصر بالاستقرائيات. ثم حتى نفس الاستقرائيات منها، يعني القضايا الكلية الاستقرائية التي تدخل في القياس، لا يلزم من معرفة القضايا الكلية بطريق الاستقراء يلزم تحصيل الحاصل للنتيجة المتفرعة عليها، وهي معرفة الجزئيات المندرجة تحتها أو معرفة أحكام المصادق المندرجة تحتها أيضا لا يلزم، لأن الاستقراء إما أن يكون استقراء ناقصا وإما أن يكون استقراء تاما. بالنسبة إلى الاستقراء الناقص، فمن الواضح الاستقراء الناقص أنه ما يفيد حكما ظنيا بتتبع بعض الأفراد دون جميع الأفراد، فما يكون ناتجا منها هو من البعض الآخر، ولا نحتاج إلى أن نستخرج من الاستقرائيات الناقصة حكم ما استقرأناه في استنتاج القضية الكبرى. ما أدري واضح الفكرة؟ هذا فيما لو كان استقراء ناقصا. أما لو كان استقراء تاما، فالاستقراء التام يمكن أن نجعل قضايا، طبعا الاستقراء التام هو تتبع جميع المصادق على فرض حصوله فعلا، تتبع جميع المصادق، فلو جعلناها كبرى لإنتاج حكم لمصداق من مصادقها، قد يقال بأن هذا المصداق يلزم من تحصيله تحصيل للحاصل، لأنه في الاستقراء التام قد وقع وعرفناه وضعنا اليد عليه فعرفنا حكمه، فلا داعي لاستخراجه مرة أخرى من نفس القضية الاستقرائية الكلية. نقول هذا بدوا إشكال، ولكن قد أنه يصحح أو يرد هذا الإشكال بأن استخراج بعض المصادق من الاستقرائيات الكبرى بوجه آخر غير وجه معرفة نفس الحكم، بوجه آخر بأن المستقرأ حال الاستقراء قد يكون غير متوجه، وإلا لو كان متوجها أيضا هذا الحل لا ينفع ونقول يلزم تحصيل الحاصل، قد يكون غير متوجه أو غافل إلى إثبات الحكم لخصوصية جزئي من الجزئيات، يعني ضمن هذه الخصوصية، ضمن خصوصية عنوانه الخاص. عادة الذي أنه يستقرأ ويريد أن يحصل استقراء تاما قد يغفل بعد إتمام الاستقراء عن ثبوت هذا الحكم لخصوص جزئي من الجزئيات، قد يغفل لخصوص جزئي من الجزئيات، لا مو يشك يغفل، يعني تلاحظ هذا حاصل في نفوسنا أنك عندما تتتبع فتصل إلى حكم. عليكم السلام. أثناء التتبع لم تكن النفس متوجهة تمام التوجه، هذا أمر نفسي، يعني يحتاج إلى نوع من مراجعة النفس أو ملاحظة الفطرة أو بعض ما وقع من الاستقرائيات عند الشخص، أنه لم يكن متوجه على أن هذا الحكم الاستقرائي ثابت لخصوص جزئي من الجزئيات. نعم كان يتتبعه ضمن لهفة وضمن توجه نفسي لمعرفة الحكم العام لجميع الجزئيات لا بخصوص فرد من الأفراد. هذا شايفين أحيانا مثلا إذا عندك صندوق أو في قضية الأموال، لما أنك يعني تلاحظها بشكل عام أنها من الفئة الفلانية، ثم عندما تنتخب واحدة منها أيضا تدقق فعلا أنها من هذه الفئة، من فئة العشرة مثلا، ومن فئة المئة، ومن فئة الخمسين، هكذا. أنه النفس مجبولة على هذه الطريقة. ولكن لو كان، لو فرضنا بأن النفس متوجهة في كل جزئي جزئي حال الاستقراء لمعرفة الحكم المختص بكل فرد من الأفراد، نقول بعد مثل هكذا نفس لا تحتاج إلى إنشاء قياس من الاستقرائيات التامة، ولو أنشأت للزم تحصيل الحاصل. هذا على فرض وقوع الاستقراء التام. والاستقراء التام أين يقع؟ واضح؟ هسه على فرض القياس يبقى يعني ما يشكل يقين. كيف؟ لأنه أيضا ما شفت هذا المصدر أنه يعني استقراء ما كان يعني صحيح استقرأ جميع الأفراد، ولكن غفل عن فرض. ممكن يشك يقول لا، يعني حال وضع اليد عليه لم يكن شاكا، لأنه معرفة من المعرفة، من أقسام المعارف، أنه معرفة مثلا بالحس، والمعرفة الحسية لا يمكن وقوع الشك فيها، ولكن غفل لإثبات هذا الحكم لخصوص هذا الجزء. يعني مثلا اللي يستقرأ، خلنا نفرض الاستقراء التام 100,000، بعد أن يتمم 100,000 فرد، الفرد الأول والفرد الثاني والفرد الألف، أنه غفل عن ثبوت الحكم لخصوصية جزئيته، غفل بعد أن كان قد عرفه، لأن كان بما أنه بأي طريقة علم حكمه بالمعرفة، والمعرفة كثير ما يغفل عنه. لا يعني ليش يعني قصدك أن الاستقراء التام لا يكون يقينيا؟ لا، القياس اللي راح يقينيا خب ما راح. احنا اولا بغض النظر عن ان الكلام في العلم اليقيني او في العلم غير اليقيني، هذا ذكرناه سابقا، والا انه التجربه من دون قياس ليست بيقين، تكون حكما اجماليا، تكون حكما ظنيا بوجود عله ما، وليست يقين. والكلام بالعلم مطلقا، بالعلم الذي يحصل حصولا اوليا مطلقا، يقينيا كان أو ظنيا بغض النظر. لكن هنا حتى مع فرض أنه يقيني، لا، الغفل عن بعض المصادر بعد الاستقراء لا يوجب كون المستقرأ استقراء تاما ليس بيقيني، لا، لأنه حال المعرفة بالحس كان متيقنا من هذا الحكم، ولكن غفل عنه بعد استنتاج أنه الاستقرائية التامة. يعني هذا ليس بأمر برهاني، وإنما يحتاج إلى تلطف في ملاحظة أفعال النفس، أنه غالبا ما تكون هكذا. واضح الفكرة؟ يعني لما قلت لك مثلا في قضية الأموال، هذه يعني من الأمور التي نزاولها، أنه أنت تفحص خصوصاً هذه الفئات المزورة وغير المزورة، سنجيب عن المزورة وغير المزورة، أنه تفحص هذه 100 ورقة ورأيت في حال وضع الحس عليها أنها غير مزورة، لكن بعد يومين ثلاثة لما تستخرج واحدة وتريد أن تعطيها لشخص، أنت تحاول أن تطمئن أنها مزورة أو غير مزورة لغفلة الحكم عنها، مو لذهاب الحكم، لغفلة الحكم أثناء معرفتك الأولى حال الاستقراء، فتحتاج إلى الأطمئنان أكثر لإثبات الحكم له بخصوصية جزئيته بهذا الخصوص، مو ضمن الحكم العام الذي وقع على جميع النقود أو الأوراق لمعرفة حكمها. فهذه ما هذا ما بينه المصنف في كيفية تولد العلم في أول حصوله، ثم بعد ذلك في قوله وقد يتفق أن لا يكون هكذا، لا، أنه الكبرى قد تكون منتجة من علم سابق، والصغرى أيضا قد تكون منتجة من علم سابق، فالعلم المتألف من جميع هذه العلوم يولد لنا علما ثالثا. يعني بتعبير آخر، القياسات التي تقع في إنتاج الكبرى إذا انضمت إلى القياسات التي تقع في إنتاج الصغرى من الجميع، يتألف علم ثالث بمعرفة حكم جزئي ثالث مندرج تحت الكبرى التي أنتجت من علم سابق. يعني بالنتيجة كلامه في هذا القسم الآخر هو كلام على ما نسميه القياس المتألف من قضايا غير بينة بنفسها، وإنما من قضايا مبينة بغيرها. فالحديث في القسم الأول كان عن خصوص الأقيسة المؤلفة من قضايا بينة بنفسها، إما على نحو العلم الكلي اللي هو إما ضروري من الضروريات، أو ما يقع باستقراء، أو ما يقع بتجربة منضم إليه الصغرى التي تكون قد علمت بمعرفة ما كالحس مثلا. واضح؟ فهذه أنه قضايا غير مسبوقة بعلم سابق، وإنما هي منها مبدأ العلم. أما في القسم الثاني لا، تكلم عن قياس مؤلف من قضايا كبرى وقعت من علم سابق، يعني من قياس سابق وصغراه وقعت من علم سابق. فبالنتيجة هو حديث عن كيفية تولد المجهولات من المعلومات، سواء بالقياسات المفردة أو بالقياسات المركبة. نقرأ هذا بما يتعلق بهذا المقطع. قال: وقد يتفق أن لا يكون هكذا، بل يكون الحكم على الكلي حاصلا عندنا بقياس. بينما لاحظ هناك ماذا قال، ارجعوا إلى العبارة من قول فيما قرأناه سابقا حسب هذه الطبعة صفحة 72: ونقول الآن أنه إذا حصل عندنا حكم على كلي أول حصوله، يعني حصولا أوليا، بينما هنا الكلي مو حصولا أوليا. وقد يتفق أن لا يكون هكذا، بل يكون الحكم على الكل حاصلا عندنا بقياس. الأول غير مسبوق بقياس، وهذا هنا مسبوق بقياس، هذا هو الفرق. والحكم على الجزء حاصلا بقياس آخر، بينما هنا ماذا يقول أنه فيما يتعلق بالجزء، قال: إنما عرفناه بعد عفوا، لا ليست هذه العبارة، ها في صفحة 73 بحسب هذه الطبعة السطر الأول الثاني الثالث الرابع الخامس من وسطه: فإذا حصل لنا بالحس معرفة أنه موجود. لاحظ بالحس مو بقياس، معرفة الجزء بالحس، لأنه يريد أن يتكلم فيما سبق عن ماذا، عن القياس البسيط للقياس المركب. أما هنا والحكم على الجزء حاصلا بقياس آخر. فإذا اجتمع حصل العلم الثالث، ولكن وإن كان كذلك، يعني إذا اجتمعت الصغرى مع الكبرى، فإن القياسات الأولى تكون من مقدمات بين بنفسها أو مكتسبة. وهذا إشارة إلى أن العلم تسلسله لا بد أن ينتهي، يعني المقدمة الصغرى والكبرى حاصلتان بقياس، والقياس السابق هم بصغرى وكبرى هم حاصل بقياس، والثالث أيضا إذا استمرنا هكذا بعد يحصل تسلسل، والتسلسل يلزم منه محال الوقوع، إحالة الوقوع، فيكون العلم إذن محال الوقوع. يقول لا، أنه مهما امتدت الأقيسة فلا بد أن تصل إلى قياس قد حصل حصولا أوليا، كما في القسم الأول قد حصل حصولا أوليا، إما بقضايا ضرورية وإما عن طريق الحس. قال: ولكن وإن كان كذلك، فإن القياسات الأولى تكون من مقدمات بينة بنفسها اللي هي مثل الأوليات، أو مكتسبة بالاستقراء والتجربة، اللي هو لا زال يتكلم إلى هنا بالكبرى والحسي، هذا بعد في الصغرى، والحس من غير قياس، على ما نوضح بعد كيفية حصول ذلك، أنه كما سوف يأتي إن شاء الله في بعض الفصول اللاحقة، الآن لا أتذكر في خصوص أي فصلا من الفصول. على كل حال، ثم إن لسائل أن يسأل أحدا فيقول، هذا أنه هذا المقطع هو عبارة عن كيفية إجابة شبهة، وقد ذكرنا أن هذا الفصل على مراحل من مراحله هو الإجابة عن بعض الشبهات، وهنا شرع في بيان كيفية الإجابة عن بعض الشبهات، وكذلك فيما سوف يأتي هو بيان شبهة أخرى غير هذه الشبهة الأولى. فهنا شبهتان. حاصل الشبهة الأولى، طبعا قبل أن نذكر الشبهة أنه يعني مطالب المصنف لما أدخلها ليست في هذا الفصل ليست منفصلة عن بعضها، وإنما أحدها يكون مقدما للآخر، يعني باعتبار هو من المصنفين، وهذه الطريقة هي الطريقة العقلائية عند التصنيف، لا بد أن يراعي الترتب والتسلسل وكيفية نفع المتقدم للمتأخر ومن هذه المواصفات. فلما ذكر في البيان الأول في كيفية حصول أو تحصيل المجهول من المعلوم، ماذا ذكر؟ ذكر بأننا إذا علمنا بالكلي علمنا بماذا؟ بأحكام المصاديق والجزئيات المندرجة تحته، وهذا ما ذكره سابقا. قال فقد علمنا بالقوة، أول سطر 73، فقد علمنا، إذا علمنا الكلي فقد علمنا بالقوة الحكم على كل جزئي تحته. فالمستشكل لم يفهم هذا المعنى ولم يفهم معنى ما بالقوة، فقال استشكل بمادة من المواد، يعني أتى بما يناقض كلام المصنف وبما يرد النتيجة هذه التي ذكرها المصنف. ما هو؟ قال أنتم تعلمون أن كل اثنين زوج أو لا تعلمون؟ تعلمون أن كل اثنين زوج، فهو إذا أجبته أنت بنعم قد يمكن أن يجعل بيده، وهذا ما فعله بعض المستشكلين، أن يجعل بيده عدد من الحصى مثلا فيقول لك هل هو اثنين أو ليس باثنين. إذا أجبته هل هو زوج أو بل هل هو زوج أو ليس بزوج، أحسن، أنه يجعل اثنين من الحصى بيده ويسألك، يعني بعد أن يضمها ويغيب عنك العدد الموجود بيده ويقول لك هل ما في يدي زوج أو ليس بزوج. إذا أجبته بأنه ليس بزوج فيقول لك أنك لم تعلم أن كل اثنين زوج، لم تعلم أن كل اثنين زوج، هذا إذا أجبته أنه ماذا؟ ليس بزوج. وإذا أجبته أنه زوج قد يتبين أنه فرد ليس بزوج، فأنت تبقى متحير. فإذا أجبت بهذا الجواب أنه زوج فقد يتبين أنه ليس بزوج، وإذا أجبت أنه ليس بزوج ماذا يتبين؟ عفوا، نحن هكذا لابد أن نرد. إذا أجبت أنه زوج فقد يتبين أنه فرد، أو إذا أجبت بأنه فرد قد يتبين أنه زوج، وإذا أجبت لا أعلم، يعني واحدة من الإجابات أن تقول لا أعلم، فماذا يكون؟ يقول لك إذن أنت لم تعلم أن كل اثنين زوج. ها؟ شنو الربط؟ ها هنا الربط هي اثنين، هو اشتباههم في الفهم، اشتباههم في الفهم. الذي يهمنا هو أنه بغض النظر عن الإجابة أنه زوج أو أنه فرد، هذه ليس لها مدخلية، الذي له مدخلية إذا أجبت لا أعرف، إذا أجبت لا أعرف، فيناقض ما ذكرته سابقاً من أنك إذا علمت بحكم كلي علمت بماذا؟ علمت بحكم الجزئيات المندرجة تحته. فإذا علمت أن كل اثنين زوج، إذا أنت تدعي، يعني لو جئت وسألتك أن كل اثنين زوج أو ليس بزوج؟ زوج، وهذا الحكم لا يخفى عليك، هذا حكم كلي أو ليس بكلي؟ أبين كيفية الربط، هذا حكم كلي أو ليس بكلي؟ حكم كلي. فإذا هذا حكم كلي، فإذا على طبق قاعدة القاعدة أنك قد علمت كل حكم جزئي ومصداق مندرج تحته. واضح؟ علمت حكم كل جزئي ومصداق مندرج تحته. فإذا لا تعلم ما في يدي وهو زوج، اثنين حصاء اثنين في يدي، فإذا تقول لا أدري ما في يدك زوج أو ليس بزوج، فإذا أنت لم تعلم، على الرغم أنك تعلم الحكم الكلي، ولكن لم تعلم حكم الجزئيات المندرجة تحته. مغالطة. ها؟ مغالطة. بلي هو مغالطة، ولكن كيف نحل هذه المغالطة؟ بالنتيجة أنت علمت حكم الجزئي الكلي، فلا بد أن تكون قد علمت ماذا؟ حكم الجزء المندرج تحته. والحال أنت لا تعلم حكم الجزء المندرج تحته وهو اثنين بيدي وتقول لا أعلم. هذا عدم علم الموضوع من الأساس، مو عدم علمت بالشيء ثم يعني بالماهية. السؤال عن الماهية والجواب عن لوازم الماهية، يعني السؤال عن هذا ما هو في يدي. خب. أنت المفروض كله اثنين. خب. مو يعني علم تحسبه هو علم كبير. لا الموضوع اللي يتحدث يعني يمكن الموضوع مجهول أصلاً. أنا يعني تضامن علي أن ما أعرف إنتاج المورد اللي يبيه بس. خوب. أبيلك شيء آخر. ما هي الشيء أصلاً ما أعرف. شلون أجاوب عن لازم؟ يعني تقريباً أنه من هذا القبيل، ولكن عرض لكيفية الإجابة عن مثل هذا الإشكال أنه عدة أجوبة، منها ما ذكره المصنف أنه نقلا عن إجابات بعض البعض من غير المصنف، أنه ماذا قالوا؟ قالوا نحن نعرف إذا أنه كل اثنين نعرفها، وهذا من قبيل ما ذكرتموه، كل اثنين نعرفها فهي زوج، كل اثنين نعرفها أنها اثنين يعني مثل ما ذكرتم فهي زوج، ولكن المصنف لم يرتضي هذا القول ويعتبره من ماذا؟ يعتبره يعني من الحيادة عن الحق على حد تعبيره، أنه ليس بجواب دقيق وليس بالجواب المطلوب. ها؟ بعد عندهم يقول المصنف أنه لكيفية الإجابة لابد أن نجيب هكذا، أنه بالضبط يشكل على هذه الإجابة. ليش لا؟ كيف؟ ليش لا يرتضي هذه الإجابة؟ حسن نبين إن شاء الله نبين، لكن الإجابة أنه قبل أن نلاحظ ما يذكره المصنف، إذ عبارته يعني لم تكن واضحة لبيان جوهر المراد من كيفية الإجابة. كيفية الإجابة ما تقدم، نحن نعلم بالحكم الكلي، نحن نعلم بماذا؟ بحكم الكلي، إذا كان بينا أو إذا كان باستقراء أو إذا كان بتجربة أو حتى إذا كان منتجا من قياس، يعني مو كلام فقط بالمفردات من الأقيسة وإنما يشمل حتى المركبات. نقول نحن ماذا ادعينا؟ ادعينا إذا علمنا بحكم كلي علمنا بحكم الجزئيات المندرجة تحته بالقوة لا بالفعل، بالقوة أنه لا بالفعل، بينما هو ماذا تصور المستشكل؟ لم يفهم هذا الفرق، أنه إذا علمنا بحكم جزئي هكذا تصور، إذا علمنا بحكم كلي بالفعل علمنا بحكم الجزئيات المندرجة تحته بالفعل. نقول له لا، موجود. ها نقول له على فإذا نرجع بعد، أنتم ارجعوا إلى نفس القاعدة التي أسسها المصنف. المصنف ماذا قال؟ قال إذا علمنا بحكم كلي علمنا بحكم الجزئيات المندرجة تحته بالقوة لا بالفعل، فما أعرف أنا حكم هذا ما بيدك بالفعل، أعرف بالقوة إذا كان اثنين. ها واحد واضح، يعني خد يصير جاوبكم ضمن النمط القياسي، يعني ضمن القانون المنطقي، نعم نعلمه بالفعل إذا انضم له هليتان كما ذكرنا سابقا. الهلية الأولى أن نعلم أن شيئا ما موجود بيدك، قد يكون ماكو شيء أصلا، أن نعلم بأي طريقة، أن نعلم أن هناك شيء ما بيدك، هذا أولا. وثانيا أن نعلم أنه هل المركبة، أن نعلم أنه موصوف بعنوان الحكم الكلي. فإذا علمنا أن كل اثنين زوج فحتى نعلم فعلا ما بيدك محكوم بالزوجية، أن نعلم أولا أن شيئا ما بيدك اللي هو هذه البسيطة، وأن نعلم أن ما بيدك موصوف بأنه اثنين، أحد مصادر هذا اللي قلته إحنا نجهل الماهية. هذا جوابكم بمجال يعني لأن يحمل على الصحة، ولكن قبل قليل قدمنا أنه القانون المنطقي لكيفية الإجابة وهو التأسيس الذي أسسه المصنف ونستفيد منه في كيفية الإجابة. خب، لكن واضح الفكرة في كيفية الإجابة المنطقية. نأتي نحلل نفسية أنه المستشكل. المستشكل كيف تصور المسألة؟ هذا يحتاج بيان على اللوحة حتى نكتب العبارة. كيف تصور؟ تصور المسألة هكذا، أن نعرف أن ماذا أصل الكلام؟ إذا عرفنا حكم كلي، إذا نعرف أن كل اثنين زوج، ماذا تصور؟ تصور بأن نعلم كل نعرف أو نعلم كل اثنين زوج، فماذا تصور؟ تصور كل مفعول به لنعرف، وهي مضافة واثنين مضاف إليه وزوج صفر. تصور من أصل القاعدة هكذا، أن كل يعني المعروف كل اثنين زوج، فايش يصير؟ نعرف يعني نعرف كل اثنين زوج، ها يعني نعرف كل اثنين، فصار الحكم منصب على معرفة كل اثنين الموصوفة بزوج. ما تصور أن زوج حكم من الأحكام، تصور أن نعرف كل اثنين زوج. فإذا جعلت اثنين بيدي فالمفروض فعلا إذا كان هكذا مرادنا، فإذا أنا أعرف كل اثنين، كل اثنين بيدك مدفونة تحت الأرض موجودة بالسماء، كل اثنين أعرفها زوج، مو أعرفها أنها زوج، أعرفها موصوفة بالزوجية، مو أعرف زوجيتها. وفرق ما بين الأمرين، يعني خلنا بينها من جهة لغوية، إذا قلنا كل مفعول به لنعرف، فإذا صار تعلق المعرفة بكل المضاف إلى اثنين، وهو مضاف اثنين مضاف إليه، كل اثنين زوج مو زوج، ها كل اثنين زوج أنا أعرف، لاحظ بالتعبير من العرفي، كل اثنين زوج أنا أعرف، مو أعرف كل اثنين هي زوج، لا هو تصور بهذه الطريقة، كل اثنين زوج أنا أعرفه، لا يكون بالعقل، ها فإحنا نقول قد يكون وظاهر كلامه من طريقة استشكاله هو هكذا فهمه، ونحن لا نريد هذا الفعل، ما أدري واضح الفكرة، ها فجاء بعضهم الإجابات ماذا قالوا؟ قالوا نعرف كل اثنين موجودة فهي زوج، هكذا أجاب بعضهم، كل اثنين موجودة أو عفوا كل اثنين نعرفها، نعرف أن كل اثنين نعرفها يعني نعرف أنها اثنين، مثل ما قلتم نعرف موضوعيته، نعرف ماهيته، واضح؟ فهي زوج. المصنف لم يقبل على هذا الجواب، يقول ليه؟ لماذا؟ يعني نتكلم احنا مو عرف، بس هذا في العرف تمشي أن كل اثنين نعرفها اثنين فهي زوج. يقول لا، هذا ايش راح يصير؟ يصير حيثية تقييدية للعرف. أنتم صحيح رفعتوا الزوجية مو وصف كما توهمها المستشكل، جعلتم الزوجية حكم، وهذا جانب صحيح في جوابكم، ولكن الجانب الخطأ أنكم قيدتم الاثنين اللي هي موضوع الحكم الكلي، قيدتموه بالمعرفة، فصارت حيثية تقييدية، قيدتموها بماذا منه؟ والحيثية التقييدية لابد أن تؤخذ في الموضوع، يعني الجدار الأبيض عاكس للضوء، فالجدار لابد أن يكون مقيد بالأبيض، والأبيضية كقيد مصححة لحمل المحمول، مصححة للحكم، فإذا قلنا كل اثنين نعرفها، ماذا صار عندنا؟ الاثنين في نفس الأمر والواقع هذا الموزوت، يعني أخرجتموها من القاعدة. إحنا عندنا مراتب، عندنا مرتبة نفس أمرية بغض النظر نعرفها أو لا نعرفها، اللي يعبرون عنها بغض النظر عن التأمل والتعمل، يعني التأمل إدراك والتعمل والتصرف الذهني نفس أمرية. وعندنا خارجية وعندنا ذهني. أسألتم هذا تعبيركم كل اثنين نعرفها، يعني ماذا جعلتم؟ جعلتم بس الذهني أو بس الخارجية؟ إذا عرفتموها في الذهن أو إذا عرفتموها في الخارج، والحق هو منصب على الخارج، لأن بحسب الإشكال ما في يده. فأخرجتم المحمول عن دائرة بعض موارده وهو أهمها، وهي نفس أمرية. فكل اثنين، نحن نعرف كل اثنين في نفس الأمر والواقع زوج، مو نعرف كل اثنين نعرفها زوج، لا، الزوجية حكم يلحق الاثنين في نفس أمرها وواقعها بغض النظر نعرفها أو لا نعرفها. فإذا الكلام في اليد، يعني في اليد هذا الموجود فيه كان هو اثنين وليس الاثنين، مو كلام نعرف، لا، هو يسألك زوج أو ليس بزوج. أنت تقول إذا علمت حكم شيء علمت جميع المصادق المندرجة تحته. هو إذا أكو اثنين بيدي علمت حكم ولا سابقا؟ ها؟ إذا علمت حكم شيء كلي علمت حكم المصادق التي تحتها. خب يعني مو علمت المصادق التي تحتها، حكمها بس حكمها. ها هو ها. فأنتم إذا رفعتوا الوصفية، هو تصورها وصفية، أنتم لا جعلتموها خبر مو وصف، وهذا كلامكم بهذا المقدار صحيح. ولكن إجابة هؤلاء أجادوا من هذه الحيثية، جعل الزوجية خبر وليس وصف، ولكنهم أخطأوا بتقييد الاثنين بالمعرفة. ممكن بس قلنا هذه كل اثنين نعرفها وكل اثنين ثبت بأنها اثنين سواء في نفس الأمر والواقع أو سواء. خو ليش تقيد نعرفها؟ هو في نفس الأمر والواقع؟ لا، لا يجب أن تعرفها. لا، أنا ما قلت أن نعرفها. هو اثنين ثبت بأنها اثنين في أي مكان، يعني في نفس الأمر والواقع في الخارج أم في الذهن ثبت بأنها اثنين فهي زوجة. اي ولكن هذا خلاف تعبيره، هو الحكم صحيح اللي جاي تصور تصحيح المصنف صح. انا بس بهذه الشاكله كل اثنين نعرفها، نعرف انها زوج، يعني راح يصير حيث، يعني راح يصير الحيثيه التقييديه لها مدخليه في معرفتنا للحكم، وهذا صحيح. صحيح إذا قيدنا الموضوع الذي نعرفه نعرف أنه زوج، هذا بليغ لا بأس به، ولكن هذا حكم ضيق، حكم ضيق ليس خادم لأصل قاعدتنا أنه العلم بحكم كلي هو العلم بحكم مصادقه وأفراده المندرجة تحته. هذا صار ضيق، يعني إذا أريد نصحح له، إذا عرفنا كل اثنين، إذا نعلم أو نعرف كل اثنين نعرفها، نعرف انها زوج، فيصير هذا نعرف في الموضوع قيد او مفيد لتحقيق موضوعيه المحمول المقيد ايضا بالمعرفه، بل لا اشكال. ولكن هذا يعني ليس منسجما مع القاعده العامه اللي هي نعرفها ولو في نفس الامر والواقع، نعلم حكم مصادقها المندرجه تحتها ايضا في نفس الامر والواقع، نعرفها او لا نعرفها. اذا تصحيح على نفس القاعده، انه نقول انه نعرف ان كل اثنين ثبت بانها اثنين. خب ثبت يعني سواء في نفس الامر، لا مو بعد في نفس الامر، هذا بعد الشيء لا يثبت لنفسه، يعني ما ثبت في نفس الامر، في نفس الامر ماكو اثبات، ماكو شيء يثبت لنفسه، هو بعد هذا معنى نفس الأمر الواقع، من هو من حيث هو يعني بعد ما يثبت لشيء، ما الشيء لا يثبت لنفسه. ثم إن لسائل أن يسأل أحدا فيقول هل تعلم أن كل اثنين زوج؟ ومعلوم أن جوابه إني أعلم ذلك. هذا ما عندنا إشكال، ما حد يتردد. فيعود ويقول له: هل الذي في يدي هو زوج أو فرد؟ وعدد الناس الذي بمدينة كذا زوج أو فرد؟ فإن أجيب بأن لا نعلم ذلك، هذا الإجابة الأولية، ما أعلم، ما أعرف ما في يدي، عاد فقال: فلستم تعرفون أن كل اثنين زوج، أن كل اثنين عدد زوج. لاحظ، هو تصور كل مفعول به واثنين مضاف إلى المفعول به، يعني الحكم مو راجع إلى معرفة الاثنين هي زوج، لا، معرفة كل اثنين زوج أنا أعرفه، هكذا تصور المسألة. فلستم تعرفون أن كل اثنين عدد زوج، فإن هذا الذي في يدي اثنان ولم تعرفوا أنه زوج. أما إذا أجاب أنه زوج تخرصا، ما يقدر الحكيم يجاوب بهذه الطريقة تخرصا، أو إذا أجاب أنها فرد أيضا تخرصا، فإذا الإجابة المعلومة أنه لا يعلم، لا يعلم هكذا. وقد قيل في التعليم إن قوما أجابوا، يعني في التعليم الأول الذي ذكره أرسطو نقل هذه الشبهة ونقل جواب بعض القوم من الفلاسفة السابقين، إن قوما أجابوا عن هذا بجواب غير مستقيم، فقالوا: نحن إنما نعرف أن كل اثنين عرفناه فهو زوج. المشكلة قيدوا الموضوع، وهذا ما لا يقبله المصنف، جعلوا فيه حيثية تقييدية، بينما الزوج يثبت للاثنين عرفناها أو لم نعرفها. وهذا الجواب فاسد، فإنا نعرف أن كل اثنين موجود عرف أو لم يعرف، أن كل اثنين موجود عرف أو لم يعرف فهو زوج. طبعا موجود هنا مقصد في الخارج اللي كتبناها أول مرة ومسحناها، وإنما موجود في نفس أمره وواقعه يشمل هذه المرتبة فهو زوج. بل الجواب عن هذا: إنا لم نقل إنا نعرف، لحظة فقط، وهذا الجواب فاسد، فإنا نعرف، بل صحيح كما بينا، نرجع للعبارة، بل الجواب عن هذا فاسد الذي قدموه سابقا، مو هذا الأخير. إنا لم نقل إنا نعرف أنك إنا نعرف كل اثنين زوج، اللي هو بأي معنى؟ بمعنى كل مفعول به وهو مضاف، واثنين مضاف إليه وهو مضاف، وزوج مضاف إليه أو وصف للاثنين، يعني يصير بالمعنى بالتعبير العرفي كل اثنين زوج نعرفها، هكذا كل اثنين زوج نعرفها، مو نعرف كل اثنين فهي زوج، لا، كل اثنين زوج نعرفها. فإذا المفروض فعلا نعرف ما بين، يعني إذا كانت اثنين لابد أن نعرف، يعني احنا ندعي كل اثنين زوج نعرفه. فإذا لم نعرف اثنين زوجا ينتقد قولا، صحيح ينتقد قولنا. وأيضا لم نقل إنا نعرف من كل شيء هو اثنان، إنه اثنان فنعرف أنه زوج. هذا شنو يختلف عن السابق؟ أنه إحنا ما ادعينا كل اثنين نعرفها نعرف أنها زوج، وهذا يمكن أن يكون نحو من الإجابات على ما سوف، ولكن أيضا بأصل ادعائنا لم ندعي هذا، بل ادعينا كل اثنين في نفس الأمر والواقع فهي زوج، هكذا. وأيضا لم نقل إننا نعرف من كل شيء هو اثنان، إنه اثنان فنعرف أنه زوج، بل قلنا أحد قولين: أن كل اثنين عرفناه فإنا نعرف أنه زوج. ها، إذا جعلنا قيد المعرفة في الموضوع سبب لمعرفة المحمول فهذا صحيح، وقد يكون هو مرادنا ولكن ليس هو المراد واقعا. أو كل اثنين في نفسه عرفناه أو لم نعرفه فهو في نفسه زوج. أما القسم الأول لو كان هذا مرادنا، ما هو كل اثنين نعرفها نعرف أنها زوج، فلا ينتقض بالشبهة التي أوردت. بعد شبهة المورد ترد أو لا ترد؟ لا ترد، لا ترد. وأما الوجه الثاني فهو معرفة عامية، آية عامية، أنا أتصور بمعنى عامة. هسه أنتم ما أدري في التعليق عندكم موجود هيك مكتوب يريد عامة؟ بلي، أنا الآن انتبهت إلى هذه التعليقة. أنه لابد أن تكون عامة. وأما الوجه الثاني فهو معرفة عامة، يعني شنو عامة؟ تشمل جميع المراتب، النفس أمرية والخارجية والذهنية، هذا المعنى. لا يناقضها الجهل الخاصي، الجهل الخاص يعني في مرتبة خاصة، واضح؟ والحكم في نفس الأمر والواقع لا يناقضه التخلف، يعني تخلف المعرفة فيه في بعض مراتبه، لا أنه يغيره. فالمثلث مجموع زواياه في نفس الأمر والواقع 180، حتى لو ما أعرف البرهان عليه، حتى لو لا أعرف هذا المثلث في الخارج 180 أو ليس ب 180، لا يناقضه الجهل الخاصي. لأن وإن لم نعلم أن الذي في يد فلان زوج أو ليس بزوج، فعلمنا كيف كان أن كل اثنين فهو في نفسه زوج، مو إذا كان نعرفه أو لا نعرفه، واضح؟ أن كل اثنين فهو في نفسه زوج ثابت معناه غير باطل، لأن حكم نفس أمري، والحكم النفس الأمري يسري على جميع المراتب. وأما ما جهلناه فإنه داخل في علمنا بالقوة لا بالفعل. هذا هو الجواب المنطقي الدقيق الذي بيناه أول مرتبة. يعني لو أردنا أن نجيب على أساس ما أسس له المصنف، نقول له نعلم بالحكم الكلي بالفعل، ولكن نعلم بجزئياته بالقوة. وحتى نعلم الجزئيات بالفعل لابد من انضمام علمين، هل البسيطة وهل المركبة. وما في يدك، أولا لا نعلم هليته البسيطة موجودة وغير موجود، ولا نعلم هليته المركبة، فيبقى حكم ما في يدك بالقوة إن كان اثنين وليس بالفعل. فإذا جهلنا به نحن من الأول نعترف، لذلك قلنا بالقوة ما قلنا بالفعل. العلم بالجزئيات من الأول نعترف به، فبعد ماكو داعي للإشكال. فعلمنا أن كل اثنين فهو في نفسه زوج ثابت معنى غير باطل. وأما ما جهلناه يعني ما في يدك فإنه داخل في علمنا بالقوة لا بالفعل. فالجهل به لا يكون جهلا بالفعل بما عندنا من العلم الكلي، هذا شوية يعني. فالجهل به لا يكون جهلا بالفعل بما عندنا من العلم الكلي، يعني إذا لم نعلم هذه الجزئية بالفعل مو معناها لا نعلم الكلية. إحنا أصل مدعانا العلم بالكلية هو علم بالفعل بالجزئيات، والعلم بالفعل هو جهل بالقوة. عفوا أنه إذا علمنا حكم الكلي علمنا حكم جزئياته بالقوة. نعم الحكم بالكل بالفعل، ولكن حكم الجزئيات بالقوة. يعني من حيث الفعلية بالجزئيات ماذا نجهلها؟ هو مرادنا بالقوة يعني نعلمها بالقوة، وأما بالفعل فمجهول لنا، وحتى يصير بالفعل نحتاج إلى الهليتين. فبعد أنت ليش تشكل علينا بالأصل؟ هو من ضمن الموارد ما أسسنا له أنه قد نجهل المصادر إلا بعد انضمام علمين لها. فأنا أسألك، هل في يدك شيء موجود؟ تقول لي نعم. هل هو اثنين؟ إذا قلت لي نعم أقول لك فهو زوج. هو إحنا هذا أصل مدعانا، هو لابد من انضمام هليتين. فالجهل به لا يكون جهلا بالفعل بما عندنا من الحكم الكلي. وإذا حصل عندنا أن الذي في يده اثنان وتذكرنا المعلوم الذي كان عندنا، لاحظ يعني بيان المصنف، قلت لكم موجود هو ولكن مو واضح جدا كما أسس له. وإذا حصل عندنا أن الذي في يده اثنان، يعني إذا حصلت عندنا هل المركبة، وطبعا هل المركبة لابد أن تكون مسبوقة بهل بسيطة. وإذا حصل عندنا أن الذي في يده اثنان يعني هل المركبة، وتذكرنا المعلوم اللي هو الكبرى اللي هو الحكم العام الذي كان عندنا، عرفنا في الحال أن الذي في يده زوج، فإذا مجهولنا غير معلومنا، وهذا واضح. وليس إذا لم نعرف أن شيئا ما هو زوج أم لا، لأننا لا نعرف أنه اثنان أم لا، يبطل ذلك أن نعلم أن كل ما هو اثنان زوج. يعني بتعبير آخر عن كل هذا السطر ونص، إذا جهلنا بالجزئي لا يعني أننا نجهل بالحكم العام الكلي، ما قرأت. وليس عفوا يبطل ذلك أن نعلم أن كل ما هو اثنان فهو زوج، فنكون قد علمنا أيضا أن ذلك زوج من وجه، فبهذا يزول ذلك الشك أنه نعم. إذا علمنا بالحكم الكلي علمنا بوجه حكم الجزئيات المندرجة تحته، وهو أي وجه؟ وجه ما بالقوة معا، ونجهله من حيث ما بالفعل إلا بعد انضمام الهليتين له. يأتي الكلام عن الشبهة الثانية، والحمد لله رب العالمين. الله